الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء ورسول المرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغرب الحجة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منده رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد، نبدأ بإكمال دراسة مقدمة هذا الكتاب سائلين الله تعالى التوفيق والسداد. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عليك السلام، قال الشيخ علي بن محمد ناصر الفقيه غفر الله له ولوالديه في المقدمة لكتاب التوحيد لابن مندى: وقد استفسر الصحابة رضوان الله عليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسائل كثيرة في العبادات والمعاملات، فوضحها لهم وبينها، ولم يثبت أن صحابيا واحدا استفسر من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اسم من أسماء الله عز وجل أو عن صفته أو عن صفة من صفاته، وما ذلك إلا لفهمهم لها ولما دلت عليه من معان، فكانوا يؤمنون بها ويعتقدون ما دلت عليه من معان ويدعونه بها ويراقبون الله ويخافونه ويرجونه. وقد سبق الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده. هذه المسألة من المسائل التي كثيرا يعني ما يذكرها الفقهاء وما يذكرها علماء السلف رحمهم الله، مع أن الله جل وعلا أورد في القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث أسماء كثيرة تسمى الله سبحانه وتعالى بها، وصفات كثيرة وصف الله تعالى بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الأسماء وهذه الصفات سواء كانت تتعلق بالذات أو تتعلق بالصفات أو تتعلق بالأفعال وغير ذلك، والصحابة رضوان الله عليهم يتلقون ما يسمعونه من أسماء وصفات عن النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين معتقدين، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه حيث قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأخبر عن نفسه سبحانه وتعالى أنه هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وأخبر عن نفسه أنه رفع السماوات بغير عمد، وأخبر عن نفسه أنه استوى على العرش. كل هذه أوصاف يصف الله سبحانه وتعالى بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، والصحابة يتلقون ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تحرك في شجن أحدهم أو نفسه يعني تصور أو إدراك كنه وحقيقة ما وصف الله به نفسه، لأن الله أعظم وأعلم من أن تدركه المخلوقات، كما قال جل وعلا: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وأخبر عن نفسه سبحانه وتعالى أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأخبر عن نفسه بهذه الأوصاف الشاملة العامة. ولذلك إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه شيء بشيء سلم الناس وآمنوا. النبي صلى الله عليه وسلم جرت قصة في زمنه، جاء رجل استضاف النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوجاته: هل عندكم من شيء نضيف به هذا الضيف؟ وأرسل الزوجات يعتذرن أنه لا يوجد عندهم شيء. واحتار النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع، ولاحظ بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الموقف، فجاء متطوعا وقال: يا رسول الله، إذن لي أن أستضيف هذا الرجل، أخذه ضيف عندي. وأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب الرجل إلى أهله وقال: أنا معي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل عندكم شيء تقدمونه له؟ فقالت المرأة: والله ما عندنا شيء، ما عندي إلا طعام الأطفال، وإذا قدمناه لكم بات الأطفال جوعا. فقال: ماذا أصنع، هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد لعبت حال النبي صلى الله عليه وسلم وليس عنده شيء. ثم اتفق الرجل والمرأة على أن يهيئوا هذا الطعام ويقدموه للضيف، والمرأة تعلل الأطفال حتى يناموا، ثم إذا وضعوا الطعام بين يدي الضيف قامت المرأة كأنها تصلح السراج، والسراج عبارة عن شمعة أو فتيلة، كأنها تصلحها فتطفئ السراج حتى يأكلوا في الظلمة، ويوهم الضيف أنهم يأكلون وهم لا يأكلون، أملا في أن يأكل الضيف الطعام ويشبع. وصنع هذا الأمر وأكل الضيف. ولما حان وقت صلاة الفجر جاء الرجل بالضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يريد أن يخبره بما صنعت الزوجة وبما صنع هو، وأن الله يسر الحال للضيف، فعد فتعشى. وقبل أن يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث، بمجرد ما سلم قال له النبي عليه الصلاة والسلام مقالا مشهورا: لقد ضحك ربنا مما صنعتم البارحة. يعني الله اطلع وأخبر نبيه بما حدث، وأن الله تعالى عجب أو ضحك بما صنعتم البارحة. فما كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنهم سألوا سؤال واحد: يا رسول الله، أيضحك ربنا؟ أيضحك ربنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. ما سأل أحد كيف يضحك، ولا سأل أحد ما هي الضحك إيش هي، وإنما قالوا لما سمعوا أن الله تعالى يضحك قالوا: يا رسول الله، والله لا نعدم الخير من رب يضحك. هكذا فهموا من يضحك يجازي ويعطي ويمن. إذن فنحن والله لا نعلم الخير من رب يضحك. ما قالوا كيف يضحك؟ ليه؟ لأنهم انطبع في أذهانهم واقتنعوا وآمنوا بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أثبت لنفسه الصفات ونفى عن نفسه المماثلة. فكذلك إن تعجب الرب أو ضحك الرب أو نزل الرب فإن هذا شيء يتعلق به جل وعلا، وعقولنا لا تدرك هذه الكيفيات. ولذلك آمنوا بما جاء، لأن هذا من باب الإيمان بالغيب. والله سبحانه وتعالى يقول الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فقالوا والله لا نعلم الخير من رب يعجب أو من رب يضحك. وهكذا كلما نزل من القرآن أو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من خبر يتعلق بذات الرب جل وعلا وبصفاته وبأفعاله يتلقاها الصحابة رضوان الله عليهم مؤمنين بها الإيمان المطلق. هذا هو المبدأ. ولذلك ما ورد أن صحابيا سأل عن الكيفية أو سأل أسئلة تدور في أذهان الممثلة والمشبهة أو نفى نفيا يخطر في بال المعطلة. لذلك أشار هنا الدكتور علي ناصر إلى هذا المبدأ، أن الذي تعامل به النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة هو مبدأ الإيمان المطلق بالله وبما جاء عن الله وبما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيمانا يليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. نعم. قال: وقد سبق الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده عن عائشة رضي الله عنها في قصة المجادلة، وقول عائشة رضي الله عنها سبحان الذي وسع سمعه الأصوات في تفسير قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذه القصة جاء ذكرناها في الدرس الماضي، وهو أن أوس بن الصامت رضي الله تعالى عنه رجل كبير في السن وفيه بعض الأمراض وعنده بعض الإشكالات مع زوجته، فما كان منه إلا أن قال لها أنت علي كظهر أمي، ظاهر منها. وهي تعلم أن هذا الرجل يعني قال هذه المقالة وقد لا يكون قد أدرك معناها، لكن هذه اللفظة كان أهل الجاهلية يستخدمونها قبل الإسلام في تحريم المرأة، وأنها لا ترجع له أبدا ولا يمكن مراجعتها، وتبقى امرأة مطلقة أو معلقة مدى الدهر. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو أوسا وتقول يا رسول الله هذا رجل كبير، رجل الآن يعني فاقد جزء من الوعي ومن العقل ومن الإدراك، وما قال هذه المقالة وهو يقصدها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن نزل عليه شيء في هذا الحكم. يتطبق عليها ما هو معروف لدى أهل الجاهلية. فقال: ما أراك إلا قد حرمت عليه. فتقول له: يا رسول الله لا تقل هذا، يا رسول الله إن لي منه صبية صغار إن ضممتهم إلي جاعوا، لأنه ما عندها ما تنفق عليهم، وإن ضممتهم إليه ضاعوا، لأنه لا يستطيع تربيتهم. لكن ماذا أفعل؟ والنبي يقول لها: لا أراك إلا قد حرمت عليه. فتقول: يا رسول الله إني أشكو إلى الله، أشكو حالي وأمري إلى الله. وإذا بالوحي ينزل، وهي جالسة عند النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، وعائشة رضي الله عنها تقول: أنا جالسة في طرف البيت، وبيتهم ما كان قصرا وإنما هي غرفة، والله إني لأسمع بعض كلامها ويخفى علي بعضه، ما أسمع إيش تقول. وإذا بالله سبحانه وتعالى ينزل قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. إيش أنت بتقول له وإيش هي بتقول لك؟ وأنزل الله هذه صدر هذه السورة وبين فيها حكم الظهار وألغى هذا الحكم، وقال عليه أن يعتق رقبة، فإن لم يستطع يصوم شهرين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا. وانحلت المشكلة. ومحل الشاهد هنا أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: أنا معها، أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعها في الجلسة وفي الغرفة، أسمع بعض الكلام ويخفى علي البعض، والله سبحانه وتعالى يخبر أنه سمعه من فوق 7 سماوات. لما قال هذا للصحابة ما قال له أحدهم: يا رسول الله كيف يسمع؟ وما قال أحدهم بأي واسطة سمع، وإنما آمنوا بأن الله سبحانه وتعالى هو السميع البصير، إيمان يليق بجلاله، سمعا يليق بجلاله، بصرا يليق بجلاله، من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. نعم. قال: وقد استمر الصحابة على ذلك المنهج تمسكا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد والعمل، وبقي الأمر على ذلك في عهد أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وصدر من خلافة عثمان رضي الله عنهم. ثم طفق الحال يتبدل في نفوس بعض الناس، يعني من جاء فيما بعد ومن اختلطت به بعض الثقافات وبعض العقائد الفاسدة، هذه العقائد التي كانت تمثل بالآلهة وتشبه الآلهة وتجعل الآلهة في إطار تماثيل، حتى يعني يجعلوا لها الكيفية. بدأ من تلك الفترة بعض الناس يقولون: لا، هذه الصفة ما يمكن أن ندركها، إذا لابد أن نمثلها أو نعطلها، إما أن نثبتها تمثيلا وإما أن نعطلها، نقول إن الله ما يتصف بها. ومن هنا بدأ يتسرب إلى دولة الإسلام وإلى ثقافة المسلمين كثير من التعطيل والتشبيه. نعم. قال: ثم طفق الحال يتبدل في نفوس بعض الناس حين كثرت الفتوحات واشتغل بعض الناس بالدنيا عن الدين، وكان أعداء هذا الدين الذين غلبوا على أمرهم الذين غلبوا على أمرهم وهم يعلمون أن الدين الإسلامي هو الدين الحق ويعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله حق والذي جاء وصفه في التوراة والإنجيل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم معرفة لا تشوبها شائبة ولذا فلم ينكروا رسالته إلى الناس كافة إلا حسدا من عند أنفسهم كما قال تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. قال هذا البغي والحسد حمل أعداء هذا الدين إلى الكيد لأهله بشتى الوسائل لأنهم يكيدون له عن علم ويقين ومعرفة بأنه الدين الصحيح الذي لا ينبغي لأحد من البشر أن يطلب دينا غيره. قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأول من كاد لهذا الدين اليهود الذين تحدث القرآن عن معرفتهم التامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم معرفة الأب لابنه فدخل في دين الإسلام نفاقا وخداعا ومكرا عبد الله بن سبأ الذي قام بأول فتنة هزت كيان الأمة الإسلامية. تلك الفتنة هي تحريض الرعاء من الناس على قتل ذنورين يعني عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي تستحي منه ملائكة السماء. وحين طاشت تلك الأيدي الآثمة بدم عثمان الخليفة الراشد يوم الدار ذر قرن الفتن ثم تتابعت تلك الفتن وظهرت معها الفرق التي تلبس لتنفيذ أهدافها الدين وتمزجه بالسياسة والتي تهدف من ورائه تفريق كلمة الأمة وهد كيان الإسلام فتفسر الأمور الدينية على رأيها وهواها. فالخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب ومعاوية رضي الله عنهما وقد ناظرهم ابن عباس رضي الله عنهما وألقمهم الحجر وضحد شبههم فرجع للحق من وفقه الله وبقي الآخرون الذين قتلهم علي وجاء ذلك موافقا لما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لمروقهم من الدين وقد قتلوا شر قتلة ووجد فيهم من وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الثدية. هذا الرجل الذي ادعى يوم أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم بين الناس فجاء إليه ووقف عند رأسه وقال يا رسول الله أعدل يعني بقسمتك فإنك لم تكن تعدل. وهاج الصحابة رضوان الله عليهم حتى هموا أن يقتلوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتركوه فإنه سيخرج من ضيطه قوم يعني يخرج من جماعته قوم يمرقون من الدين كما تم يمرق السهم من الرمية. لكنه وجد مقتولا في فتنة الخوارج. هذا الرجل كان زعيما لمجموعة خرجت على المسلمين بدعوى أنها تريد أن تطبق أحكام الشريعة لكن بهواها وليس بما أنزل الله سبحانه وتعالى. ويكفي تجرؤه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله أعدل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له: ويحك، من يعدل إن لم أكن أنا أعدل؟ وبين له أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمره، وأن النبي لا يفعل شيئا إلا بأمر من الله ووحي، كما قال سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم انتهى الوقت. طيب، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.